الكلام، كان يجعلون لأنفسهم قديما ووجد العهد قريب، الرجل كان يجعل في بيته في الغرفة التي ينام فيها مكانا من أجل أن يستحم فيه فقط لا يقضي فيه حاجته، سمي بالحمام من الحميم والماء الساخن، ما لا يسخن إلا فيه، فأطلق عليه اسم الماء الساخن حميم حمام. فالحمام العمومي والحمام اللي موجود في المنزل المستحم يعني لا تجوز الصلاة فيه. الحديث اللي ذكره حديث ضعيف، نستثني من حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نستثني منه أربعة أماكن على الراجح فقط لا تجوز الصلاة فيه. الأول الحش، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ها؟ إن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، تسكنها الشياطين. الخلاء نعم. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويأتي الحديث كان وصل عن الصلاة الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب إذا الأول الخلاء لا تجوز الصلاة فيه، موضع نجاسة وشياطين. الثاني مبارك الإبل، مبارك الإبل الأماكن التي تأوي إليها الإبل عند المبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وإسناده صحيح، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين. تشوش على المصلي وتخوفه، أشي صلي. وعند أبي داود من حيث خالد بن عدنان ولكن مرسل، على ظهر كل بعير شيطان، على ظهر كل بعير شيطان لكن مرسل. وجاء الأمر بالوضوء من لحم الإبل، شيطان جميع استنبط العلة بالحديث المرسل على ظهر كل بعير شيطان، قال أمرنا بالوضوء من لحم الإبل لأن الإبل لها توبد، تأبد من توحش. عند أحمد بن داود خرج مثلا في سفرة فانطلق من أصحابه بعير فما قبلوا عليه، رحيم جمال جماعة الجمل يجي عليه أحيان ويقول لك إيه الجبل، الجبل يقول لك إيه الجمل ده شم ريح، شم ريح يعني كده خلاص لا بد من قتله، ليه؟ اي واحد يلقاه يقتله. فكان تقبل عليهم توحش عليهم بعير فشكوا ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال ان هذه الابل لها اوابد لا توحش، لها اوابد كاوابد الوحوش، فاذا ند منها بعير عصى عليكم منها بعير فقولوا به هكذا، ارموه بأي حاجة موجودة. الإبل، الإبل عند أحمد قال إن هذه إيه لها أوابد كأوابد الوحوش، في الحالة دي تعمل إيه؟ تذكر اسم الله وتضربه بالنار وتذبحه، لأن الحيوان في الذبح مقدور عليه وغير مقدور عليه، المقدور عليه بتمسكه وترجعه على الأرض وتذبحه، غير المقدور عليه ما تقدرش عليه كده كده اللي بيصير مثلا، وغير المستأنس مرض وحشي والظبي وغيره. أو ما تأبد من بهيمة الأنعام ضاح، أو يكون في حالة أنت لا تستطيع أن تذبحه. لا، وبقر يجن وصمي من بقر لا لأنه جن، ولكن لوجود جمرة خبيثة في دمه. صحيح. أنا أحيانا الحيوان المستأنس يتوحش أحيانا، فلو وقعت جاموسة مثلا أو بقرة في البيت في السقي ودماغها نزلت في المية هتنقر، هتفضلش تشدها تطلعها عشان تذبح على الجراء، تعمل إيه؟ تشوف أي حتة شمبر كده ولا حتة جزازة ولا أي حاجة غير السن والظفر، وتروح معورها كده وجاب بسم الله وسيبها تغرق في تغرق في الميه ان شاء الله. نعم، في اي مكان. لا يدخل ايضا تحت الحيوان المقدور على غير المقدور على ذبحه، يوجد معنا في كتاب في الذبائح. لا ما يخرج، لو ضرب ثاني ما فيش اشكال، لو قضى عليه الماء ما فيش اشكال. لا وما ينفعش قصها على زكاة الجنين زكاة الجنين. الغنم فإنها بركة. لا يا أخي، روت وإبل وأبوال الإبل طاهرة. لا مش الحوم تحت الحوم، ممكن يختلف فيه مكان الصلاة فيها، لأنها تشوش على المصلي أثناء صلاته. ما تخوفه أصلي منها الإبل. نعم. عند أحمد وأبي داود أن جمل استعطى على بعض الأنصار فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه البعير بر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من بين السماء والأرض حتى الإبل تعلم أني رسول الله. إذا المشركين عند الله أضل من البهيمة، إنهم إلا كالأنعام فهم أضل سبيلا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو داود والترمذي والحاكم وإسناده صحيح. الرابع المساجد المحظورة. لا مش شخص، والله هو موجود. نعم برضه من عام. نعم نعم نعم، لأن العلة الاستنباط الشخصية التامية يعني قيل هي علة مستنبطة، علة مستنبطة يدور مع الحكم وجود لا عدمه. ثالث قلنا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الرابع لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم مساجد وقوله لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. كذا المساجد المقبوره والخلاء والحمام ومعاطر الجنين جاء فيها النهي الصريح. طيب قوله المجزره، المجزره لعله او لذات المجزره؟ لعله هي وجود الدم وانه نجس. فنقول المجزره يدور معها الحكم وجود المعاذ، فان وجدت النجاسه لا تجوز الصلاه فيها ولا في غيرها، وان لم يوجد فيها نجاسه فالصلاه فيها صحيحه. والمجزره يغلب على الظن ان المزاد يوجد فيها نجاسه. هل يأتي المسلم ويتوجه للمزبلة ويصلي فيها؟ لا. طيب والحشر عطان إلى قارعة الطريق، أما قارعة الطريق فلم يأتي فيها نهي. المجزرة. ولكن لما يخشى عليه من أنه يشوش عليه من المرضيين؟ إذا واحد يجي في نص الشارع ومثلا يحيي جيد ولا يصلي. يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من المرضيين. قال والحمام. قال أما الحش فلاحتمال النجاسة ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. قال وأصبحت هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. هو صحيح. لأن تكلم في الصلاة ولا في البيع. الآن لو افترضنا مثلا طيارة في الأرض صرف صحي أكرمكم الله وعليه الغطاء بتاعه، يجوز أن تصلي على الغطاء ما دام ليس ملامس النجاسة ولا غيره؟ حمام مثلا خلاء لما تصلي على السطح صار من فوق يجوز ولا يجوز؟ دورات المياه تصلي على السطح بتاعها من فوق يجوز مش إشكال. وإنما يقصد النهي على من جاء به النص كما قال ابن اخي قدامة في الشخص. قال ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وفوق ظهر بيت الله وحفظ بيت. وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما صلاة في المعنى. صحيح؟ صحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى ما صلى في جوف الكعبة. صحيح. وسلم صلى في جوف الكعبة. نعم. وما القاعدة عند أهل العلم لا خلاف فيها أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ما يثبت في النفل من الأحكام يثبت في الفرض. إذا جاء دليل فرض ما بين الفرض والنفل. ها؟ هذا ما هو من فين عمر؟ لا. قال لما غاب الرسول خرج. لا ما هو يعني. أهم مثل واقع بين العلم هذه هي خطبة الحج. ولا من الرسول ما يصلي فريضة للصحابة هو داخل الكعبة وما خارج الكعبة. يعني هل يؤمنه الناس وهو داخل الكعبة؟ لا. صحيح ان يقال ما ثبت حد وقاعده جاهل ما ثبت في النهي ثبت في الفرض الا بدليل ولا دليل على منع في الفرض. قال والحج منها يعني من الكعبه لحديث عائشه حج حج اسماعيل سبع اضواء حوالي كره القاع قريش لما هدم الحج لولا ان قوم في حديث عهد الكفر ذهبت البيت ووسعته كانوا بدا يا جماعه نبني البيت من خالص اموالنا اما اموال القتل والربا وشرب الخمر والزنا وغيره لا نبني بها بيت الله تبارك وتعالى فهدم البيت وبنوه على قواعد إبراهيم، قالت عائشة فقصرت بهم النفقة. يعني عشان نبني الكعبة على قواعدها بعد ما يجيبوها مثلا وياكل عايزين مثلا 100,000 جنيه، فلتوفر مع قريش من فلوس الحلال 80,000 جنيه. فجاءت ثلاث جدران مكانها والجدار الرابع قصر عن موضعه. أراد النبي عليه السلام أن هو يعيد البيت على ما كان عليه، فقال له لأن قومك حديث عهد بكفر، يعني ممكن يقولوا أن محمد عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة من أجل أن يهدم البيت ويتشرف ببنائه. إحنا نراعي مثل هذه المسائل في القلوب مثل دخيل الإيمان. جاء عبد الله بن الزبير وهدم البيت ووسعه على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدموا عليه جدار الكعبة من أجل أن يقتلوه، هدم عبد الملك بن مروان البيت وجعله على ما بنته قريش. ثاني، فلما سأل أهل العلم أفتوه بالحديث، فذهب إلى مالك يستفتيه بأن يجعل البيت كما فعله أبو خبيب رضي الله عنه، فنهاه مالك وقال ألا يتخذ الناس البيت كل واحد يجي في عصر الملك المفدى فلان تم هدم البيت وبناءه. أراد نعم كان مالك وكذلك عبد الملك بن مروان. فما يجيش في سنة يقولوا البيت تحت بطول يهدم ويجيبوه في مكان ثاني عشان بطول، لا، إنما مالك رحمه الله تعالى قطع مثل هذا. لكن لو سئلنا الآن هل يجوز هدم البيت وجعله على قواعد إبراهيم؟ هذا من يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ صحيح. المسألة دي عايزة مجمع الرفوض بحاله يفتي فيها. وإن كان الورد في السنة أن البيت يكون على قواعد الورد. لذلك اللي يطوف ويدخل الحج طوافه غير صحيح. لابد أن يطوف من خارج الحج. الحج منين؟ الكعبة. الأقصى الطواف أنك تطوف خارج الكعبة. قال يقول على الظاهرة الظاهر ياخذ حكم بالأسفل. لكن هذا الكلام كما قلنا غير صحيح. إلا إذا لم يشرع عنه شيء لأنه غير مستند لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانه. ينفع يقف على جدار الكعبة ويصلي ولا ما ينفعش؟ ويبقى ظهره الكعبة كلها وراه. يعني صلى على جدار الكعبة وهيقف كده ويصلي كده. يبقى الكعبة كده كلها في إيه؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لأن القريب من الكعبة يجب على الذي يراه يجب عليه أن يسامت عين الكعبة. لابد لو عمل لنفسه خط مستقيم من مكانه للكعبة وجاء الخط خارج الكعبة فصلاته باطلة من أي اتجاه. لكن البعيد الذي لا يراها حكمه موافق الجهة فقط، فالمشقة تجلب التكفير. ويصح النذر فيها وعليها، يصح النذر فيها يقول لله علي أن أصلي في البيت أو على سطح البيت ركعتين نافلة، يصح يصح. لكن هل مكة في عهد المصنف ممكن؟ لكن المعرفة ده ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل لم يسمى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه وألحق النذر بالنفل. هذا زمن الاستقرار، هذا زمن الاستقرار والصحة.